إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمعة تقول في رسالتها: فوجئت في يوم من الأيام بزوجي يشتري لي هدية على غير عادته، فلما سألت عن السبب علمت أن أحد المتعاملين بالمؤسسة التي يعمل بها أعطاه مبلغا من المال على سبيل الهدية، وعندما علمت بذلك امتنعت عن قبول الهدية، فغضب زوجي غضبا شديدا ولا أدري ماذا أفعل. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحياة الزوجية حياة تعاون وتضامن بين الزوج والزوجة، لأن كل منهما شريك لصاحبه في هذه الحياة الزوجية، والزوج هو المكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده، بل إن الإسلام جعل النفقات الزوجية لونا من ألوان القربات إلى الله عز وجل. ولهذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنفقت على نفسك فهو لك صدقة، وما أنفقت على زوجتك فهو لك صدقة، وما أنفقت على ولدك فهو لك صدقة. ولهذا فإن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده من المال الحلال، وحذر الإسلام من جمع المال الحرام للإنفاق منه على الزوجة والأولاد. ولهذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب مال من الحرام فوصل به رحما أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك ثم قذفه في النار. معالي الدكتور، مما عمت به البلوى أن بعض الناس لا يتحرون الحلال، بل إن بعضهم يرفع شعار الحلال ما حل في يدي، بماذا ننصح هؤلاء؟ لقد ثبت أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه جاءه خادم بشربة لبن، ثم أخبره الخادم أنه تكهن لقوم فأعطوه اللبن الذي شربه منه، فما كان من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه إلا أن أدخل إصبعه في فمه حتى تقايأ الذي شرب، حتى أوشكت نفسه أن تخرج، ثم قال: اللهم إني أعتزو إليك مما حملت العروق وخالت الأمعاء. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: أما علمتم أن الصديق لا يأكل شيئا إلا طيبا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فهذا الذي أتى به الزوج إلى أهله هو مال حرام، لأنه رشوة، وما قدم إليه شيء إلا لأمر ما، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ فحسنا ما فعلت يا سيدتي، وبارك الله لك في ورعك ومراقبتك لله وخوفك من الله عز وجل هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: أخي مريض بمرض مزمن ويحتاج إلى مال كثير لنفقات العلاج، ولقد تمكنت من مساعدته بنسبة كبيرة من النفقات، فهل يمكن حساب هذه النفقات من زكاة المال الواجبة علي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: يمكنك احتساب هذه الأموال يعني الزكاة فيما يستقبل من الأيام، ما دام أخوك قد ظل محتاجا للمال وكان غير قادر على الإنفاق على نفسه. أما فيما مضى فأنت بين أمرين، إما أن تعتبر ما أنفقته على أخيك من باب الصدقة وليس من الزكاة، لأن الزكاة يشترط فيها حضور النية عند دفعها، وإما أن تجعله من باب القرض له على أن يسده لك فيما بعد حسب قدرته، فإن عجز عن السداد فلا بأس أن تتصدق عليه وأن تتنازل عن حقك، وبارك الله لك في مالك وعافيتك. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تشترط لوجوب الزكاة عددا من الشروط حتى تؤدى بصورة صحيحة تنال القبول من الله تعالى، ومن أهم هذه الشروط استحضار النية، وذلك بأن يقصد المزكي عند أدائها وجه الله تعالى والامتثال لأمره، فإذا دفع الشخص المال دون أن يقصد الزكاة فإنها لا تعتبر من الزكاة، لأن الزكاة عبادة، والعبادة يشترط فيها حضور النية والعزم على الفعل، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمراد هنا دفع المال ابتغاء مرضات الله وحرصا على طاعته وتنفيذ أمره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فإن دفع المال للأخ المريض العاجز عن تدبير نفقات علاجه يمكن أن يحتسب من الزكاة فيما يستقبل من الأيام وليس فيما مضى، لأنه من المستحقين للزكاة بسبب فقره ومرضه. أما ما دفعته له في السنة الماضية فإنك تكون مخيرا فيه بين أمرين: الأول أن تعتبر ما أنفقته على أخيك من باب الصدقة وليس من باب الزكاة، الأمر الثاني أن تجعله من باب القرض على أن يسده لك حسب قدرته، فإن عجز عن السداد فلا بأس أن تتصدق عليه ولا تطالبه بسداد الدين. هل هذا الحكم ينطبق دكتور على من له دين عند غيره وعجز عن استرداده؟ الأصل أنه لا يجوز أن يحسب مال القرض من الزكاة، لأن النية لا تتأخر عن العبادة وإنما تسبقها كسائر العبادات، وفي هذه الحالة يكون للدائن واحد من أمرين: إما أن ينتظر المقرض حتى يتيسر أمره ويستطيع السداد، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإما أن يتصدق عليه في حالة استمرار عجزه عن سداد القرض، وذلك بعدم مطالبته بدفع المال الذي أخذه على سبيل القرض، والدائن مستحق للأجر والثواب من الله تعالى في الحالتين. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.